أحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد تكلم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عن موجبات التضعيف موجبات رد الرواية فذكر 10 أسباب أتينا على الخمس الأول ثم قال ثم الوهم وهذا سبب من أسباب رد الرواية كما ذكر الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن من أسباب رد الرواية وهم الراوي فهنا سيفصل الوهم قال إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل يعني أن الحديث الذي يتبين فيه خطأ المخطئ ووهم الواهم عن طريق جمع الطرق أي بمقارنة الطرق بعضها ببعض مع ما يحتك بذلك من القرائن الدالة على وهم الواهم وخطأ رحمة الله تبارك وتعالى إذن الحديث المعلول يستدل على عليه ويعرف بجمع طرق الحديث ومقارنة بعضها ببعض فيعرف بما بين الروايات من اختلاف من المخطئ في الرواية ومن المصيب فالمصيب روايته محفوظة أما المخطئ فروايته حينئذ تكون من باب الروايات المعلولة يقول الحافظ وبالقرائن بمعنى أن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب يستندون إلى القرائن التي تحتف بالروايات فتدل على خطأ من أخطأ في الرواية ولكون هذا الباب يعتمد على القرائن اعتمادا كبيرا كان من أغمض علوم الحديث وأدقها وأخفاها لماذا؟ لأن القرائن ليس لها قاعدة مضطردة ولا ضابط عام وإنما القرائن يكتشفها الناقد في روايات الحديث فيتوصل بها إلى أن فلانا أخطأ وأن فلانا أصاب فليس هناك قاعدة مضطردة في هذه القرائن فقد تظهر قرينة في حديث لبعض النقاد وتخفى على البعض الآخرين كما قلنا بخفائها وقد يرى الناقد قرينة وتظهر له قرينة على خطأ على الخطأ في الرواية ولكنها عنده قد عورضت بقرينة أقوى منها تدل على الإصابة فلا يعمل هذه القرينة الدالة على خطأ وإنما يعمل القرينة الأخرى الدالة على الإصابة ومن هنا ندرك لماذا نجد المحدثين في مواضع يعلون بعض الأحاديث بعلة وقد تكون هذه العلة نفسها موجودة في بعض الأحاديث الأخرى ولا نجد المحدثين يعلون هذه الأحاديث الأخرى بهذه العلة على الرغم من أنهم أعلوا بها أحاديث أخرى، وذلك حيث أنها قد عرضت بقرائن أخرى أقوى منها، بحيث أنها أبطلت مفعولها، أبطلت مفعولها هذه القرينة في هذا الحديث بعين، في هذا الحديث إيه؟ بعين. وإن كانت هذه القرينة قوية في حديث آخر فعمل بمقتضاها لأنها لم يعارضها ما هو أقوى منها، وهذا من أسباب خفاء هذا الباب ودقته وغموضه. وأيضا قد يجد الناقد في الحديث سببا يوجب رده، ولكنه لا يستطيع أن يفصح عنه لخفائه وغموضه ودقته، فإذا به يعمد إلى الإسناد ويلتمس فيه علة يعل بها ذلك الحديث. وقد تكون هذه العلة التي أعل بها ذلك الحديث موجودة في أحاديث أخرى، وهذا الإمام نفسه لم يعل هذه الأحاديث الأخرى بهذه العلة، بل قد تكون هذه العلة من أصلها ليست قادحة في الرواية، كمن مثلا يعمد إلى حديث معنعن بين راويين ثبت لقاء كل منهما للآخر، ولا يعرف الراوي بالتدليس لا عن هذا الشيخ ولا عن غيره، فالراوي سالم من التدليس واللقاء والسماع متحقق، فإذا بنا نجد الإمام يعل الحديث بالعنعنة، يعل الحديث بالعنعنة على الرغم من أنه يعلم أن فلانا المعنعن ليس مدلسا، وأنه قد ثبت سماعه من هذا الشيخ في أحاديث أخرى، ولكنه يرى حيث جاءت هذه العنعنة في رواية منكرة تخالف ما هو أقوى منها من الروايات، أو تخالف ما هو متقرر وثابت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعمد الإمام إلى إعلال هذا الحديث بهذه العلة التي هي ليست في الأصل قادحة، ولكنه يراها قادحة في هذا الحديث بخصوصه لمن ضم إليه من قرينة تدل على خطأ الراوي. ومن هذا كان علم علل الأحاديث من الغموض بمكان ومن الخفاء بمكان، بحيث لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة الكفار، لا أقول أفراد من رواة الحديث، ولا أقول أفراد من المحدثين، ولا أقول أفراد من الحفاظ، وإنما أقول أفراد من أئمة الحفاظ. فإذا جمعنا أئمة الحفاظ ونظرنا في من تكلم في علل الأحاديث منهم تجدهم قلة قليلة بالنسبة إلى غيرهم. وكلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يدل على أمرين. الأمر الأول أن جمع الطرق وسيلة أساسية لإدراك العلة، وهذا ما أشار إليه الإمام عبد الله بن المبارك حيث قال: إذا أردت أن يتبين لك علة في الحديث فاضرب أحاديث الباب بعضها ببعض، بمعنى لكي تدرك علة الحديث عليك أن تتتبع الروايات التي وجدت في هذا الباب الذي ينزل تحته ذلك الحديث، ثم عليك أن تتبين من خلال الروايات التي في الباب ما المتفق فيها وما المختلف، ليتبين لك من المخطئ ومن المسيء. ويقول الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله تبارك وتعالى كلاما نحو هذا، لأن جمع الطرق هي الوسيلة لإدراك العلة، وكذلك ذكر ذلك الإمام الحاكم النيسابوري في كتاب معرفة علوم الحديث ومبحث الحديث الصحيح، وكذلك قاله الإمام البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة كتاب معرفة الحديث السنن والآثار، إلى غير هؤلاء من العلماء الذين ذكروا أن جمع الطرق وسيلة أساسية لإدراك علة الحديث. لماذا؟ لأن علة الحديث لا تستبان بمجرد ظاهر الإسناد، لا تستبان بمجرد ظاهر الإسناد، وإنما تظهر بالنظر في الروايات لمعرفة المخالف من الموافق. فلو أننا وقفنا على رواية من غير أن نعرف غيرها مما في الباب فلن نستطيع أن نميز هل هذه الرواية مما وقع فيها الاتفاق أم مما وقع فيها الاختلاف، مما وقع فيها الاتفاق أم مما وقع فيها الاختلاف. وإذا لم نستطع ذلك فلا يمكن لنا أن ندرك هل في الحديث علة أم لا، هل في الحديث علة أم لا. بينما إذا تتبعنا روايات الباب ونظرنا فيها نظرة الناقدين فسيظهر لنا المتابع من المخالف والموافق من المخالف، ويظهر ذلك بدوره المخطئ من المصيب. ولهذا وجدنا علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى ينكرون كما جاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه كان ينكر على طلبة الحديث ألا يكتب من الحديث إلا الموصول ويدع كتابة المرسيل. الإمام أحمد جاء عنه ذلك فيما روى عنه الميموني فيما أسنده عنه الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، أن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنكر على من يكتب الموصول فقط ولا يكتب الأحاديث المرسلات، وعلل ذلك بأنه ربما يكون المرسل أصح إسنادا من الموصول فيكون حينئذ علة للموصول فلو أنك لا تعرف من روايات الحديث إلا الرواية الموصولة لحكمت بصحته، لأنك لا تعرف أن هناك من الرواة من خالف للواصل فرى الحديث مرسلا وأن الواصل أخطأ بينما أصاب المرسل. وكذلك ما يقع من اختلاف بين الرواة في رفع الحديث ووقفه، فلو أنك لم تعتني بجمع موقوفات الرواة أي آثار الصحابة والتابعين فلو أنك لم تهتم بذلك لما تبينت لك علة الحديث المرفوع إذا كان اختلف في رفعه ووقفه وكان الراجح وقفه وليس رفعه. واضح؟ فبهذا يتبين لنا ماذا؟ يتبين لنا علة الحديث. هكذا نستبين لجمع الطرق إن كان الراوي أصاب في روايته أم أخطأ. ثم قال والقرائن، لأن ذلك كما ذكرنا آنفا لا يعتمد على قاعدة عامة ولا ضابط مضطرد، وإنما قد يروي الراوي حديثا فيخالفه غيره فيترجح لدينا أن هذا الراوي أخطأ في هذا الحديث، بينما يقع مثل ذلك الخلاف في حديث آخر ويترجح لدينا خلاف ما ترجح لدينا في الحديث الأول، وذلك باعتبار القرائن التي انضمت إلى الرواية فدلت على المصيب أو المصيب. ثم قال الحافظ عليه رحمة الله ثم المخالفة، نحن ذكر من أسباب رد الحديث بعد الوهم المخالفة، مخالفة الراوي تريده الابتلاء عليه بالقرآن وجمع الطرق في المعلم. هذا ليس شرطا في رد الحديث وإنما هو شرط لتسميته بمعلم. اسمع الكلام، افهم مرادي، أنا فاهم كلامك. قالوا إن ابتلع عليه بما ذكر فهو المعلم، فهذا شرط في ماذا؟ شرط في أصل الرد أم شرط في التسمية المربوط بالمعلم؟ افهم الكلام، تدبر الكلام، انظر في الكتاب. قال هذا الوهم إن اطلع عليه بجمع الطرق والقرائن فيكون الحديث بالإيه؟ الحديث المعلم، كأنه يقول إن الحديث الذي ثبت فيه الوهم لا نسميه حديثا معللا إلا إذا أدركنا الوهم الواقع فيه عن طريق جمع الطرق والقرائن. لكن ليس معنى كلامي أن الوهم لا يدرك إلا عن هذا الباب من هذا الباب، فيقتضي ذلك المفهوم من أنه إذا لم تقع قرينة تدل على الخطأ وجمع الطرق فلا يكون الحديث قد وقع فيه إيه؟ وهم. هذا ليس إيه؟ مراد الحافظ، وإلا فالوهم قد يستدل عليه بمجرد التفرد المقصود بالقرينة، يعني ما في جمع طرق، وإنما يعني ما في اختلاف بين الرواة، وإنما فقط تفرد الراوي وانضم الى تفرده قليلا تدل على خطئه فيما تفرد به كما هو احدى صور الحديث الشاذ. فحينئذ يكون الحديث وهما وان لم نستدل على الوهم به عن طريق ماذا؟ عن طريق جمع الطرق. لكن كلام الحافظ يعني ان هذا لا يسمى معللا، وان كنا متفقين على انه وهم لكننا لا نسميه ايه معللا، وانما نسمي ذلك شاذا ونسميه منكرا كما سياتي ان شاء الله. اما البدعه التي يتفجح بها بعض من يريدون ان يخوضوا في علم الحديث بغير علم، او يريدون ان يعني يقننوا الجهل، لان بعض الناس يكون جاهل وبامكانه ان يقول انا لا اعرف او لا ادري، لكنه يريد ان يجعل جهله قاعده وان يجعل جهله هو الاصل، بمعنى ان ما استقبله جهله فهو الصحيح وما نفاه جهله فهو المردود. فاذا به لما عجز عن ادراك العلل الخفيه في الروايات وعن فهم القرائن التي تحتفظ بالروايه فتدل على خطا مخطئ سواء كان مخالفا او متفردا، اذا به لما عجز عن ذلك يقول الاصل في الحديث عدم الشذوذ عنه. الاصل في الحديث عدم الشذوذ والعله. وانا اقول ان هذا هروب، هروب من الخوض في هذا الباب العميق الغويض الغامض الذي خاض فيه ائمه الحديث عليهم رحمه الله. هو هذا هروب الى غير مهر. زي بالضبط كده لما بنلاقي بعض العاجزين لما يلاقي الادله متضافره على خلاف مذهبه يقول هذه مساله فيها اجماع، خبط. هذه مساله فيها اجماع، وهو ما لجا الى ادعاء الاجماع الا لما عجز عن الرد على هذه الادله التي عورض بها. فلما عجز عن رد هذه الادله بالبراهين والحجه قال المسألة فيها إجماع، والإجماع حجة بمفرده. مفهوم هذا الكلام؟ هذا نوع من أنواع العجز، هذا نوع من أنواع العجز. كذلك في علم الحديث نوع من أنواع العجز، إذا لم يستطع الباحث أن يدرك العلل الخفية ومواضعها وأسبابها والقرائن التي تحتفي بالروايات فتدل على خطأ المخطئ، إذا لم يستطع أن يدرك ذلك أو أن يتأهل لإدراك ذلك، إذا به يأخذ بالسلامة ويقول الأصل عدم شذوذ العلم. إذا إسناده صحيح إسناده صحيح، العيد علم يجيب علم. هذه بدعة نشأت في هذا العصر ولا تعرف قبل ذلك. ولعل من الأمثلة على ذلك قول الإمام ابن حبان البستي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من الأمثلة التي تدل على نقض هذه القاعدة المدعومة. الإمام البستي عليه رحمة الله تعالى في مقدمة الصحيح لما تكلم عن الاعتبار وعن أصول الاعتبار وعن قواعد الاعتبار مثل لذلك بحديث يتفرد به حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ذكر هذا المثال في معرض الدفاع عن حماد بن سلمة وتوثيقه، في معرض الدفاع عن حماد بن سلمة وتوثيقه والرد على الذين تكلموا فيه أو لم يحتجوا بالأحاديث. كتب كلاما طويلا في الرد على البخاري وأشار إليه في ترجمة حماد بن سلمة من الثقات. وهذا الكلام الطويل الذي حواه كتابه الصحيح في مقدمته نستخلص منه أن ابن حبان يوثق حماد بن سلمة ويراه حجة في الحديث. ثم قال إننا ينبغي أن نتعامل مع حماد بن سلمة وغيره من الرواة الثقات بميزان الاعتبار، فذكر مثالا على الاعتبار فقال وكأن عمدنا أو جئنا إلى حماد بن سلمة فوجدناه يروي حديثا عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فالذي يلزمنا ألا نبادر إلى تجريح حماد بن سلمة لمجرد تفرده بهذا الحديث، بل ينبغي علينا أن نعتبر عليه بأمور، ينبغي علينا أن نعتبر عليه بأمور. فذكر بعد أن ذكر أنه لا بد من التحقق أن حماد بن سلمة روى الحديث بالفعل، ثم قال فمتى تحققنا لأن حماد بن سلمة روى الحديث بالفعل وتفرد به عن أيوب فينبغي علينا أن ننظر هل روى هذا الحديث عن ابن سيرين غير أيوب، عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجدنا أحد من الثقات يروي الحديث عن ابن سيرين غير أيوب عرفنا أن للحديث أصلا، عرفنا أن للحديث أصلا. ثم قال فإن لم نجد ذلك نظرنا هل روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير ابن سيرين، فإن وجدنا غير فإن وجدنا أحد من الثقات يروي الحديث عن أبي هريرة من غير طريق ابن سيرين أدركنا أن للحديث أصلا. ثم قال مثل ذلك في طبقة الصحابة، لأنه إذا وجدنا صحابيا آخر يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندرك بذلك أن للحديث أصلا. قال ومتى عدم ذلك، والحديث نفسه يخالف الأصول الثلاثة يعني القرآن والسنة والإجماع، أدركنا أن الحديث موضوع، أدركنا أن الحديث موضوع وأن من تفرد به هو الذي وضع الشاهد من كلام ابن حبان، أنه رغم أنه وثق محمد بن سلمة غاية التوثيق ورد على من لم يحتج به ردا بليغا، إلا أنه لم يقبل تفرداته بل أنزلها على ميزان الاعتبار، وقال ينبغي علينا أن نعتبر ما يروي وأن ننظر في كل طبقات من طبقات الإسناد، وأن ننظر هل الحديث أصل من غير رواية محمد بن سلمة أم ليس له أصل من غير الرواية. فلو كان الأمر عنده أن الحديث الأصل فيه السلامة من الشذوذ والعلة، وأنه يقبل ما دام إسناده صحيح ورواته ثقات ومتصل ولم يقع فيه أي شك في الإسناد، لو كان كذلك مذهبه فما فائدة هذا الاعتبار والإسناد ظاهر الصحة، ما فائدة هذا الاعتبار والإسناد ظاهر الصحة، هل يدل على أن الحديث عندهم ليس أصل فيه أنه سالم من العلم أو سالم من الشذوذ، بل الأصل ذلك، الأصل أنه معلول أو شاذ حتى يتبين ما يدفع ذلك، لأن الأصل في الحديث أنه لا تقوم به الحجة حتى تجتمع فيه الشرائط التي ينبغي أن تتحقق في الحجة. لو أنك جاءك حديث، لو أنك جاءك حديث وأنت لا تعرف صحته من ضعفه، هل ستتعامل معه على أنه صحيح أم على أنه غير صحيح؟ جاءك حديث أنت لا تعرف صحته من ضعفه، هل ستتعامل مع هذا الحديث ابتداء من قبل أن تفهم انطلاقا من أنه صحيح فتعمل بمقتضاه، أم أنك ستبحث عن صحته أولا ثم تعمل به إن ثبت لك صحته؟ ستبحث وتسأل أهل العلم هل هذا صحيح أم غير صحيح، ثم بعد ذلك إن تبين لك صحته فتعمل بما تضمن من علم. إذا معنى هذا أن أصل في الحديث عندك أنه غير صحيح، لأن لو كان الأصل عندك أنه صحيح لما كان لبحثك هذا من ضرورة، ولكن يكفيك أن تعمل به ثم بعد ذلك تسأل إن أردت أن تسأل، لكم هذا الكلام؟ فلما كان الأصل في الحديث الضعف، فإذا جاءك حديث ظاهر الصحة من حيث تحقق بعض الشرائط دون بعضها، فهذا الحديث ما زال لم تحقق فيه شرائط الصحة، فنحن متمسكون بالأصل هو عدم الاحتجاج به حتى تقوم الحجة على كونه مما يحتج به، حتى تقوم الحجة على كونه مما يحتج به. ولهذا وجدنا الإمام الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في معرفة علم الحديث مبحث صحيح واستقيم قال إن صحة الحديث لا تعرف بمجرد الإسناد، يعني إن صحة الحديث لا تعرف بمجرد ظاهر الإسناد، وإنما يعرف ذلك بالمدارسة والمذاكرة وكثرة الطلب. ثم قال فإذا وجدت حديثا إسناده صحيح، هذا ليس كلام طارئ أو ضبط، وإنما كلام من؟ الإمام الحاكم بن النيسابوري رحمه الله. قال إذا وجدت حديثا إسناده صحيح، يتكلم عن إسناده صحيح يعني إيه؟ من حيث الظاهر يعني متصل برواية إيه؟ ثقات، ماذا تفعل؟ هل الحاكم سيقول لك ينبغي عليك أن تتدين به؟ ثم بعد ذلك إن جاءك آت وقال لك هذا معلول أو كذب تنصرف عنه؟ أبدا، فيقول لك خلاف هذا تماما. قال فإذا وجدت حديثا إسناده صحيح وليس في صحيحي البخاري ومسلم، يعني الحديث إسناده إيه؟ صحيح، لكن لم نجد البخاري ولا مسلما، يعني لم نجد إماما صححه، لم نجد إماما يعتمد عليه إيه؟ صححه، وليس معنى ذلك أن ما ليس في الصحيحين يكون ضعيف، وإنما هذا يعني كأنه يقول إن أشهر كتب الصحيحة هي الصحيحين البخاري ومسلم. فإذا وجدت الحديث من حيث الظاهر صحيح ولم تجد الأئمة تصححه، قال ماذا قال؟ قال فعليك أن تبحث عن علته وأن تسأل أهل العلم حتى يخبروك عن علته. فمعنى هذا الكلام أن الأصل في الحديث كلام من الشذوذ والعلة، أم الأصل الشذوذ والعلة حتى يأتي ما يدفع ذلك؟ الأصل الشذوذ والعلة حتى يأتي ما يدفع ذلك. ولهذا نجد المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كثيرا ما يتوقفون في الحكم على الحديث مجرد أنهم لا يعرفون له علة. فتجد الإمام يقول هذا حديث منكر ولا أعرف له علة، هو لا يعرف له علة لكنه استنكره، كما يفعل ذلك الإمام أبو زرع الرازي والإمام الدارقطني وغيرهم من الأئمة. ثم ها هنا لنا وقت، هب أن قاعدة الأصل في الحديث السلامة من الشذوذ والعلة قاعدة صحيحة، هب أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة مسلمة، فنحن نقول لمن هذه القاعدة؟ هل هي لأمثالنا ممن لا يعرف العلة ولا الشذوذ، أم هي للأئمة النقاد الذين يعرفون مواقع الإعلال ومواقع الشذوذ؟ بمعنى حينما أنا أقف على رواية أفتح كتابا كابن ماجه مثلا، وأقف على رواية إسنادها من حيث الظاهر صحيح، عدم إدراكي لهذه لعلة هذا الحديث هل هو عن علم مني بعلل الأحاديث، بحيث أن علمي الواسع ليس فيه ما يعلم ذلك الحديث، أم هذا عن جهل مني بإعلالات الأحاديث؟ هذا عن جهل مني. بينما إذا جاء مثلا إمام كالبخاري ونظر إلى إسناد ظاهره الصحة وقال ليس له علة أو لا أعرف ما أعله به، فإنه يقول ذلك عن علم، لأنه حافظ للروايات، عالم بأصول الحديث، عالم بأقوال الناس في الأحاديث، عارف بمواضع الإعلال ومواضع الشذوذ، حافظ للروايات المتفق عليها والمختلف فيها. فإذا قال إنني على سعة علمي وكثرة حفظي ومروياتي لا أجد شيئا أعل به ذلك الحديث، فإن ذلك يكون ضد، مفهوم؟ فإن ذلك حينئذ يكون حجة. فهذه القاعدة سلمنا بصحتها، فإنها ليست في حقنا معه. يأتي الواحد منا ولم يفتح كتابا في علل الأحاديث ولا يعرف مواضع الإعلال ولا أسباب الإعلال، ثم ننظر في سند فيجد رواته ثقات ويجد الإسناد متصلا فيقول هذا صحيح، ومن أراد أن يعله فليأتي بالدليل. هذا يريد أن يقنن جهله وأن يلزم الناس لجهله. مثلها ينبغي عليه أن يسكت وأن يسأل أهل العلم، كما قال الإمام أبو عبد الله الحاتم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى، يسأل أهل العلم. أما أن يفرض جهله ويقول لا أعلم له علم، وأنت لا تعلم لأنك جاهل، ليس لأنك عالم. فالبخاري لم يقول لا أعلم له علم، لما يقولها عن علم وفهم ودراية. أما ذلك عن عجز والعاجز ليس له أن يتكلم، كما يقول الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما تعرض الحافظ ابن الصلاح إلى نحو من ذلك فقال لا نسلم بأن القصة عدم الحدود العلم إلى الحافظ ابن حجر، وإلا فلماذا اشترط المحدثون في الحديث الصحيح أن يكون التأليف من الحدود والعلم، أن يكون سالما من الشذوذ والعلة. ثم قال إن عدم إدراك الحديثي، يعني عدم إدراك المبتدئ في طلب الحديث للعلة، ها، لا يعتمد، وإنما المعتمد هو إدراك أئمة النقاد. إن عدم إدراك المبتدئ للعلة لا يعتمد بتصحيح الحديث، وإنما المعتمد عدم إدراك من كان إماما ناقدا حافظا. هذا هو الذي يحتج بقول. فلو وجدنا مثلا إماما من الأئمة يقول هذا حديث صحيح بمقتضى إسناد لديه فلا نقول لعله معلول المخف على علة إتمام، لا، أنا نقول لو أن أمثالنا قال ذلك، لو قال هذا حديث صحيح اكتفاء بظاهر الإسناد فحينئذ لا يعتمد على قولنا، لأننا نقول ذلك عن جهل وعن قلة دراية وعلم. تفهم هذا الكلام؟ قد يصرفون ذلك على إرادة أنه لا يعرف في الحديث اختلافا، وإن كان الحديث مردودا ولكن ليس عن سبيل العلة وإنما عن سبيل الشذوذ والنكار، كما ذكرنا أن العلة خصها حافظ بما أدرك عن سبيل الإيه؟ كرب. أما إذا أدركنا الوهم في الرواية عن طريق التفرد الذي لا يحتمل وذلك من ضمام القارين الدال على الخطأ فإن ذلك يكون مردودا ولكن لا يسميه معلولا وإنما نسميه إيه؟ نسميه شاذا أو منكرا. إذا نحن استدلنا على وقوع الوهم بغير طريق الإعلان بغير طريق، فلما يأتي الإمام يقول لا علة له فهذا ليس تصحيحا منه الحديث وإنما نافي لأن يكون في الخلاف طرق تعل هذه الطريق، وإن كان الطريق معلولة أي خطأ ووهم لكن ليست عن سبيل المقارنة بين الروايات والاختلاف بينها وإنما عن سبيل التفرد الذي لا يحتمل. ولهذا وجدنا إماما زي الدرقوطي مثلا يقول في بعض الأحاديث كما في كتاب الأفراد له يقول هذا حديث ليس بمحفوظ ولا أعرف له علة. فلما تقول لا تعرف له علة كيف يقول ليس محفوظا؟ يقصد أن تفرد هذا الراوي بحديث لا يحتمل، فحديثه إيه؟ ليس محفوظا، لكننا لا نعرف رواية أخرى تخالفه لندرك من خلالها العلة، أي نوعا خطأ واقع فيه الراوي. وهذا ما أشار إليه الإمام الحاكم في كتابه في معرفة علوم الحديث في مبحث الحديث المعلول، قال إن المعلول غير الشاذ، إن المعلول غير الشاذ، فإن الشاذ حديث فإن المعلول حديث قد عرف فيه خطأ المخطئ برفع ما هو موقوف أو وصف ما هو مرسل، يعني في خلاف بعضهم رفع وبعضهم إيه وقف، بعضهم وصل وبعضهم أرسل، إذا في خلاف بين الرواة هذا هو معلول. أما الحديث الشاذ فهو فرد من الأفراد لا يعرف له أصل، فهو إذا يعني إيه؟ يعني تفرد مكفوف بقرينة تدل على الخطأ فكان شاذ، تفرق بين الشاذ والمعلول كما ترون. وبهذا نعرف النكتة في كون الأئمة ذكروا في تعريف الحديث الصحيح أن يكون السليم من شذوذ العلة. طب ليه ما قالوش شذوذ بس أو العلة بس؟ لأن الشاذ يختلف عن المعلول عند نقاد الحديث عليهم رحمة الله تعالى. يبكي يا شيخ. والإمام أبو زرعة يقول في بعض الحديث هذا حديث المنكر لا أعلم هو عين، هذا في الجزء الثاني من علة أبي حاتم. طب لما هو لا تعلم له علة كيف يكون منكر؟ أي لا أعرف حتى رواية أخرى تعارضه ولكنها هي في حد ذاتها ليست ماهرة للحجة لا منكر. مؤلف بعد ما تحققت انه تفرد لحمد سلام تفرد، لكن اذا لم يتفرد ما دمه، لكن هو بتكلم فيما اذا تفرد. طيب يعني جزء السند ما هو الصحة ام لا، ومع ذلك لم يقل الامام انه يكفينا بل قال ينبغي عليك ان تتتبع العله بكل الطبقات السابقه. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى بعد ذلك ثم المخالفه وهي من اسباب الايه؟ من اسباب رد الروايه. المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. تكلم ها هنا الإمام عن صور الاختلاف، فبدأ بالحديث المدرج. والحديث المدرج نوعان، الحديث المدرج نوعان، منهما في الإسناد ومنهما في المتن. فما في الإسناد نبتدئ بما في المتن لأنه أظهر وأوضح. فما في المتن أن يعمد الراوي إلى كلام في الرواية من قول بعض الرواة من صحابي أو تابعي أو من دونه، فإذا به يدمجه في الرواية أي في الحديث المرفوع من غير أن يفصل بينه وبين المرفوع، من غير أن يفصل بينه وبين إيه المرفوع. مثل مثلا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما لا يسبغون الوضوء فقال أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فالقدر المرفوع في الحديث هو قوله ويل للأعقاب من النار، أن قوله أسبغ الوضوء هو من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بعض الرواة فروى الحديث بقوله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فجعل كلام أبي هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل بينه وبين كلام النبي. هذا إدراج إدماج، يعني أدمج شيئا بشيء، مفهوم هذا الكلام؟ هذه صورة الإدراج في المتون، فتقع في أول المد وفي أوسطه وفي آخره، تقع في أول المد وفي أوسطه وفي آخره، وأغلب ذلك ما يقع في آخر المد، لأن العادة أن الراوي يتكلم الكلام من قبله بعد أن ينتهي من رواية الحديث، تكلم الكلام من قبله بعد أن ينتهي من رواية الحديث. أما مدرج الإسناد فله صور، جماعها أن يكون الإسناد مرويا على صورة معينة فيها تفصيل رواية بعض الناس عن بعض، فإذا بالراوي يجمع يروي الحديث على رواية واحد من هؤلاء الرواة في سياق واحد على الاتفاق بينهم بينما هم في الواقع مختلفون. يقول الحافظ من ذلك أن يروي جماعة الحديث بأساليب مختلفة، إذن كل واحد منهم يروي الحديث على خلاف ما يرويه أخوه، واضح؟ يقول فيأتي هذا الراوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، يعني بعضهم يروي الحديث مر والآخر يرويه إيه؟ موصول، فيأتي هو فيروي الحديث موصولا عنهما جميعا ولا يبين أن بعضهم يروي الحديث مرسلا، فهذا نوع من أنواع الإيه؟ الإدراج، هذا نوع من أنواع الإدراج، لأنه أدرج رواية بعضهم على رواية إيه؟ بعض، حمل رواية البعض على رواية البعض الآخر من غير إظهار للاختلاف الواقع بين الرواة في هذا، وهذا أمثلته كثيرة، وفي كتاب الإرشادات تجد كما غفيرة من هذه الأمثلة. الثاني أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راوي عنه تاما بالإسناد الأول. يعني إيه؟ يجي مثلا بعض الرواة يروي حديث، بعض الرواة يروي حديث بإسناد ما، ثم يأتي في آخر الحديث ويقول وحدثنا الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مرسلا، فهذا القدر الأخير من الرواية من مرسل الزهري وليس هو موصولا كما هو حال أصل الرواية. فيأتي بعض الرواة فيروي الحديث كله من أوله إلى آخره بالإسناد الموصول ولا يميز بين القدر الموصول منه والقدر إيه؟ المرسل، كما وقع ذلك في حديث بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أول ما بدي به رسول الله من الوحي الرؤية الصالحة، الحديث ماشي، الحديث يرويه الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، في آخر الحديث بعد قوله ثم لم ينشب ورقة أنفوفية وفتر الوحي قال الزهري، فذكر قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد إلى جبل وأراد أن يتردى منه، فهذه القصة من مرسل الزهري وليست موصولة بإيه؟ بالحديث. فجاء بعض الرواة في هذه القصة كما في كتاب السيرة النبوية لابن سيد الناس فروى أصل الحديث كما هو معلوم موصولا، ثم روى هذه القصة قصة التردي أيضا موصولة بإسناد الحديث الأصل، فهذا إدراج، فهذا ماذا؟ إدراج. الثاني أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيروي راوي عنه تاما في الإسناد الأول. قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيروي راوي عنه تاما بحد الواسطة، يعني بعض الرواية سمعها من الشيخ مباشرة والبعض الآخر سمعها بواسطة فيأتي الراوي عنه فيروي الحديث كله على أنه سمعه من الشيخ. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. دوت اللي احنا نسميه عليه دخول حديث في إيه؟ في حديث، في حديث التلبية، حديث التلبية. الحديث دوت مروي في حديث عائشة وحديث ابن عمر، من حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنه. فحديث ابن عمر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حديث عائشة لفظ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، فبوش جلت إيه والملك لا شريك لك. ففي بعض الرواة فروى حديث عائشة فزود فيه الزيادة فجعل الحديثين على وزن إيه واحد. قال الإمام أحمد أخطأ في ذلك محمد بن فضيل وهو الذي زاد هذه الزيادة، وإنما هذه الزيادة في حديث ابن عمر وليست في حديث عائشة. وكذلك ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة هذا قال ويل العقاب للنار، قوله أسبغ الوضوء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن في رواية من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح في صحيح مسلم، فجاء الراوي فجعلها ايه في هذا الحديث. وكما جاء في حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الكلب الا كلب الصيد، هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه، ويتفرد به راوي اسمه ابو مهزل وهو متروك الحي. فجه في حديث اخر في من حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الكلب فقط، هكذا يروي الناس عن ابي زبير عن جابر. فجاء محمد بن سلمة نحن دوت الحديث دوت الا كلب الصيد، أخذ من الحديث الايه الثاني، فدوت الزياده دي في الحديثين بينما هي في حديث عبد المهذب فقط وليس لها اصل في حديث جابر، وليس لها اصل في حديث ايه جابر. هذا ايه دخول حديث ايه في حديث، دخول متن في متن. وهذا يقع كثيرا في الروايات، وياتي بعض الناس ممن لا علم عندهم فيغتر بهذه الروايات الكثيره فيقوي بعضها ببعض، والواقع ان هذه الروايات راجعه الى روايه واحده، هذه الروايات كلها راجعه الى روايه واحده، هي روايه واحده فيها هذه اللفظه التي انت تستشهد بها، ولكن جاء بعض الرواه فغلط حيث ادخل هذه القطعه او هذه الجمله في حديث اخر، فظننت انت ان هذه الجمله مرويه بهذين الاسنادين، والواقع ان ليس لها الا اسناد واحد، ليس لها الا اسناد واحد، وان من جعلها في الروايه الاخرى ورواها بالاسناد الاخر اخطا في ذلك حيث دخل عليه متن حديث في متن حديث اخر. ولكن هذا معناه اننا نفس التقويه، وانما مثل هذه التقويات مما لا يعتد بها العلماء لانها تقويه لما لا اصل له وتقويه لما ثبت فيه الشذوذ والعله. الرابع ان يسوق، هذا الرابع يعني دعه الآن يعني أنا يحتاج إلى تفصيل، وهو أشبه بنوع الحديث الموضوع منه بالمجرد، وهذا ما ذكره الإمام ابن الصلاح إنه ذكر هذه الصورة فيما هو شبه بالموضوع أو شبيه بالموضوع، وذكره في مبحث الحديث الموضوع أشبه من ذكره في مبحث الحديث المدرج. نكتفي بهذا القدر وننتقل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إلى مبحث آخر. يسأل سائل يقول قال البخاري في صحيحه حديث أنس أسند وحديث جرحد أحوط، رجاء التوضيح. هذا في مسألة كشف العورة، معروف كلام البخاري هذا في الصحيح. البخاري أسأل حديث أنس الدال على جواز كشف جواز كشف الورك أو الفخذ، معايا؟ ثم أشار إلى أن هناك أحاديث أخرى في النهي عن كشف الفخذ كمثل حديث الجرهدم هذا. فقال لك البخاري من حيث الرواية الإسنادية، من حيث النهي الإسنادية، حديث أنس الدال على الجواز أصح. أسند هنا يعني معنى أصح، أي أصح من جهة الإسناد. أما من حيث الأحوط والأورع والأبعد عن الشبهة والخروج من الخلاف، أن نأخذ بحديث الجرهد الدال على عدم جواز كشف الفخذ. هذا هو مراد كلام البخاري، وهذا يندرج تحت أصل عظيم من أصول أهل العلم، وهو الأخذ بالأحوط في مواضع الاختلاف، الأخذ بالأحوط في مواضع الاختلاف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ذكر أهل العلم أن من أسباب الاشتباه اختلاف أهل العلم في المسألة. فقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، إلى آخر الحديث. والله أعلم. تفضل يا أخي. نعم يا أخي الكريم. هو لم يرجح الإمام، لا يرجح، لا يرجح هذا الإمام من ناحية الترجيح. فحديث أنس الدال على الجواز عند الأصح، وقال لك هذا هو ذكر من هنا عن الأورع الأبعد عن الشبهة، يعني لأن بطبيعة الحال إذا كان الأمر جائزا فإن عدم فعله أفضل. وقد كان الثلاث رضي الله عنهم يتركون 19 الحلال مخافة الوقوع في واحد من الحرام. فرق بين أن نقول أن هذا أمر واجب، فالواجب لا يقال الأورع ترك، أو يقال أن هذا أمر مستحب، المستحب لا يقال الأورع ترك، ولما نقول جائز يعني يجوز الكشف، من فعله لا يأثم ومن تركه لا يأثم. فبطبيعة الحال من يأخذ بالعزيمة بمثل ذلك هو أبعد عن الشبهة وأبعد عن الخلاف وألزم لعزائم الأمور. دخل ما دخل هذا بالترجيح من الرواية، الرواية صحيحة، الرواية رواية أنا صحيحة، ولكن هو يتكلم عن العمل هنا. هل معنى أن الرواية صحيحة أنه لابد من العمل بها؟ هي تدل على الجواز، والجائز يجوز فعله ويجوز إيه؟ تركه، ولا الجائز لابد من فعله؟ قل لي الجائز لابد من فعله؟ يجوز فعله ويجوز إيه؟ تركه. فإذا كان تركه أحوط، أليس في الترك مزية فضيلة ترجحه على الأخذ من الجواز والأخذ من الرخصة؟ فهمت يا شيخ؟ نعم. حكم الإيه؟ حكم عليه تناقض. لكن قضية من هذا أن التناقضات ليست من هذا الباب، قضية أن التناقضات أحيانا يحار معها المرء، يحار معها المرء. يعني ممكن مثلا راوي روى حديثا منكرا، فيرى الإمام أن هذا المنكر قليل جدا بما أصابه فيه، فيكون في الثقات على أن أخطاءه قليلة. معايا؟ وقد جرى أن خطأ هذا خطأ فاحش، فيكون في الضعفاء على أنه أتى بالمنكر من الروايات كده؟ ده كلام مستقيم. لكن المشكلة بقى لما يجي مثلا يقول إيه؟ يدخله في الثقات، يقول لا أعرف له شيئا أنكره إلا حديثا واحدا، فبهذا أخذته في الثقات، ثم يأتي لهذا الراوي نفسه ويدخله في الضعفاء ويقول يروي المناكير عن المشاهير، ثم لا يدخل إلا هذا حديث واحد ليذكره في نفسه. مشكلته في فيما إذا كان الراوي ليس له في الدنيا إلا حديث واحد، ثم يدخله في الضعفاء ويقول فيه يروي المناكير عن المشاهير، طب فين المناكير؟ هو ليس له في الدنيا إلا حديث واحد، فين المشاهير دوره في المناكير؟ لأن عمل في ذلك في عبد الله بن إنسان وفي أسماء بن حكم الفزاري، تناقض في أسماء بن حكم الفزاري. ليه؟ حط في استقاء وقال يخطئ. معنى كده إيه؟ إنه يصيب. ما هو كونه حط في استقاء إذا هو يصيب ولا لا؟ وكونه ينص على خطئه معنى ذلك أنه يخطئ أحيانا، شكرًا لإنت. طيب الرجل دوت اللي هو أصحاب الحكم الفدائي ليس له في الدنيا إلا حديث واحد. ليس له في الدنيا إلا حديث إيه؟ واحد. ولهذا الحديث الواحد أخرجه في حديث الصحيح. يبقى الحديث الواحد الذي رواه أصاب فيه. طيب إيه معنى يخطئ بقى؟ طب إذا كان يخطئ في الحديث الواحد فهي تحت النار بالثقة. واحد ليس له في الدنيا إلا حديث واحد وأخطأ فيه. ده محل فين؟ ضعفاء. فمبحث المنهج الثاني يحتاج الى دراسه طويله يعني. بعدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.